صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب والصلاة، السلام على من خضبت شيبته بالدماء ونعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداء. تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى. لبس الإسلام أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد. فلقد عمم بالسيف فتى عم خلق الله طرا بالأيادي. فبكته الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش البوادي. قتلوه وهو في محرابه ظامئ الأحشاء من ماء وزادي. وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل ينادي. هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منجد فينا وهادي. وإذا به مسجى على سرير وزينب عند رأسه تنادي بلسان الحال: أبو حسين ما تم صيامه. والله أبو حسين ما تم صيامه. إجا العيد وأولاده يسامه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. فلا هدف. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة، في أن الإمامة جعل إلهي، وفي أدوار ووظائف الإمامة، وفي سر موهبة الإمامة. نجي الآن إلى المحور الأول. الآية المباركة واضحة الدلالة على أن الإمامة ليست انتخابا بشريا ولا بيعة من قبل أهل الحل والعقد، وإنما الإمامة جعل إلهي مباشر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي نجح في الامتحان، برع في الابتلاء. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هناك عدة آيات عندما تتعرض للإمامة تعبر عنها بأنها جعل من قبل الله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال في آية ثالثة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما هو خير للبشرية في كل زمن ومكان، لا يخضع لانتخاب البشرية ولا يخضع لبيعة أهل الحل والعقد، ما هو خير للبشرية لا يتم تحديده إلا باختيار من خالق الخير وهو الله تبارك وتعالى. وأي خير أعظم للبشرية من منصب الإمامة؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذن الإمامة جعل إلهي. لكن هناك سؤال، ربما يقول قائل هناك بعض الآيات القرآنية تعبر بالجعل مع أن المجعول ليس من قبل الله تبارك وتعالى. مثلا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الله قال في كتابه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فهل الله جعل أئمة يدعون إلى النار؟ هل هنا أئمة الضلال وأئمة النار مجعولون من قبل الله تبارك وتعالى؟ مع أن الله استخدم نفس التعبير كما قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذا كانت الإمامة جعلا إلهيا فهذا يعني أن أئمة الضلال مجعولون من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا لا يمكن التفوه به. ما مثلا قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. فهل الله يجعل المجرمين في كل قرية؟ إذا كان الجعل يعني الجعل الإلهي المباشر، فلماذا الله تبارك وتعالى استخدم نفس هذا التعبير في أئمة الضلال، استخدم نفس هذا التعبير في المجرمين؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. الجعل عندما يطلق، الجواب عن هذا السؤال، الجعل عندما يطلق يقال جعل الله كذا، عندما يطلق من دون قرينة فهو ظاهر في الجعل المباشر من قبل الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا فوقكم مثلا سبعا شدادا. الجعل ظاهر في الجعل المباشر من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن قد يستخدم الجعل بمعنى إعداد الأسباب لا بمعنى الجعل المباشر، لكن بقرينة كما في هذه الآية: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ليس معنى أن الله خلقهم ليكونوا مجرمين وأعدهم ليكونوا مجرمين، وإنما المقصود بالجعل هنا إعداد الأسباب، بمعنى وفرنا لهم أسباب القوة، وفرنا لهم أسباب القدرة، فاستخدموها في الإجرام ولم يستخدموها في الصلاح. عبر عن إعداد الأسباب بأنه جعل، وهذا التعبير تعبير مجازي استند فيه إلى قرينة، وإلا الجعل إذا أطلق بدون قرينة معناه الجعل المباشر من قبل الله تبارك وتعالى. نظير مثلا قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هل الله تبارك وتعالى هو الذي جعل المترفين؟ لا. إذن ما معنى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ بمعنى وفرنا أسباب النعمة، وفرنا أسباب الرخاء، لما وفرنا أسباب النعمة والرخاء استخدمها قوم في الترف، فكانت سببا لوقوع العذاب على هذه القرية. عبر عن هذا بقوله: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هنا أيضا عندما يقول: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، هو لم يجعل مجرمين لكنه أعد الأسباب، أعطاهم أسباب النعمة، أعطاهم أسباب الرخاء، أعطاهم أسباب الوجود، فاستغلوها في الإجرام وأصبحوا مجرمين. والله تبارك وتعالى لا يبخل بجوده لا على المؤمنين ولا على المجرمين، كل يأخذ من الوجود حظه. الله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. الذي يريد الدنيا نعطي أسباب الدنيا وأسباب النعمة وأسباب الرخاء وأسباب القوة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الجميع يحظى بعطائنا، وسوء الاستخدام وحسن الاستخدام راجع إلى العبد نفسه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن الجعل هنا عندما يقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، الجعل هنا بمعنى إعداد الأسباب، يعني وفر لهم الأسباب فاستغلوها في الدعوة إلى النار، فأصبحوا رمزا في الدعوة إلى النار، وأصبحوا أئمة في هذا المجال. وإلا الجعل إذا أطلق من دون قرينة فمعناه الجعل المباشر المستند إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو المحور الأول الذي أردنا الحديث عنه. المحور الثاني ما يتعلق بأدوار الإمامة ووظائف الإمامة. صل على محمد وآل محمد. الإمامة عبارة عن ثلاث وظائف وثلاثة أدوار: الحجية وولاية الأمر وولاية الهداية الأمرية. أما الحجية فمعناها أن الإمام قوله فعله إمضاؤه تقريره سكوته كل ذلك حجة، بما أنه إمام مرتبط متصل بالله تبارك وتعالى فما يصدر منه من فعل أو ترك فهو حجة على العباد يجب عليهم الأخذ به. وهذا هو المستفاد من حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. وهذا الحديث قال عنه ابن حجر في صواعقه أنه حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، رواه أكثر من 32 صحابيا. الدور الثاني للإمامة ولاية الأمر. ما معنى ولاية الأمر؟ يعني حكم الإمام نافذ، سواء كان حكما في الأموال، حكما في الأعراض، حكما في الأنفس، حكما في الدماء، ما يصدر من الإمام من حكم فهو نافذ، سواء استلم السلطة السياسية أو ما استلم. بعضهم قد يتصور أن الإمام لا ينفذ حكمه إلا إذا صار في السلطة السياسية. لا، حتى لو لم يكن في السلطة السياسية، حتى لو كان كالإمام موسى بن جعفر عليه السلام سجينا، حتى لو كان في السجن، إذا صدر منه حكم كان حكمه نافذا، سواء كان متعلقا بالأعراض أو بالأموال أو بالأنفس. وهذا ما يعبر عنه بولاية الأمر. القرآن الكريم عبر عن ولاية الأمر في عدة آيات، مثلا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الحكم نافذ. مثلا قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني حكمه نافذ حتى ولو كان على نفسي، حكمه مقدم، خيار النبي مقدم على اختياري، إرادته مقدمة على إرادتي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير عندما قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ يعني أليس لي الولاية عليكم؟ أليس حكمي نافذا عليكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأجر الحق معه أينما دار. هذا المنصب الثاني، منصب ولاية الأمر. المنصب الثالث ولاية الهداية الأمرية. هداية الأمرية مصطلح فلسفي عرفاني، حتى أشرح إليك أقدم لك مقدمتين حتى يتضح المقصود من هذا المصطلح. المقدمة الأولى: لكل موجود من الموجودات وجهان، وجه ملكي ظاهري ووجه ملكوتي باطني. نحن نرى الأشياء بوجهها الملكي الظاهري، ولا نرى الأشياء بوجهها الملكوتي الباطني. لكل موجود جانبان وعنصران، عنصر ملكي وهو الجانب المادي للشيء، وعنصر ملكوتي وهو العنصر المرتبط بالله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى يعبر عن كلا الوجهين، قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هذا عبارة عن الجانب المادي الجانب الملكوتي. وقال تبارك وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، هذا عبارة عن العنصر الآخر العنصر الباطني العنصر المقابل لله تبارك وتعالى. إذن لكل شيء عنصران، عنصر ظاهر نسميه عنصر ملكي مادي، وعنصر باطن نسميه عنصر ملكوتي وهو العنصر المرتبط بالله تبارك وتعالى. مثلا أنا عندما ألتقيك أنا لا أرى منك إلا الجانب الملكي، أنت جسم طول عرض وجه معين سمات معينة، أما ما هي أهدافك، ما هي نواياك، ما هي أفكارك، ما هي هواجسك، هذا جانب ملكوتي أنا لا أصل إليه. أنا أصل إليك من الجانب الملكي من الجانب المادي الظاهري، أما الجانب الملكوتي فهو متصل بالله تبارك وتعالى، وأنا لا أصل إليه، أنا لا أرى منك إلا الجانب الملكي. مثلا إنسان يصلي أمامي، أنا ماذا أرى منه؟ أنا أرى الصلاة بجانبها الملكي، قراءة أو ركوع سجود. أما الجانب الملكوتي من الصلاة، هل هو يصلي رياء؟ هل هو يصلي خشوعا؟ هل هو يصلي لله؟ هل هو يصلي أنا لا أدري عن هذا، أنا أدري عن الجانب الملكي الظاهري، أما الجانب الملكوتي فلا أدري عنه ولا أستطيع أن أصل إليه. من أين عرفنا أن بعض الأشياء لها جانب ملكي، أن الأشياء لها جانب ملكي ولها جانب ملكوتي؟ من هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. جميع الأشياء لها وجود إجمالي في علم الله، لها وجود مخزون في علم الله. هذا الوجود المخزون، هذا الوجود الإجمالي في علم الله يعبر عنه بالجانب الملكوتي للشيء. كل شيء منا، كل موجود منا، كل موجود كان موجودا وجودا إجماليا في علم الله تبارك وتعالى. هذا الجانب وهذا الوجود الإجمالي هو عبارة عن الجانب الملكوتي. إذا أريد هبوطنا إلى الدنيا، كيف نهبط إلى الدنيا؟ ما نهبط بالجانب الملكوتي، لابد نهبط بقدر معين. وما ننزله، ما ينزل إلى عالم الدنيا إلا ضمن جانب ملكي، ضمن جانب مادي، طول معين، عرض معين، قدرة معينة، ذكاء معين، سمات معينة، ينزل إلى الجانب الملكي بقدر معين. وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. جعلنا إلى له قدر، طول عرض عمق سمات معالم وأفكار معينة، كل شيء له قدر معين. إذن لكل شيء جانب ملكوتي وهو الجانب المتصل بالله، وجانب ملكي مادي وهو المتصل بنا. الجانب الملكي يعبر عنه القرآن بعالم الخلق، والجانب الملكوتي يعبر عنه القرآن بعالم الأمر. ألا له الخلق والأمر، يعني كل شيء ولايته بيدنا نحن أولياء عليه، أولياء على جانبه المادي وهو الخلق، أولياء على جانبه الملكوتي وهو الأمر. ألا له الخلق والأمر. ما هو الفرق بين الخلق والأمر، بين الملكي والملكوتي؟ الجانب الملكي المعبر عنه بعالم الخلق لا يوجد إلا بمدة ومادة. يعني مثلا النطفة هذا جانب ملكي، جانب مادي، هذا من عالم الخلق، لأنه من عالم الخلق لا توجد هذه النطفة إلا بمدة، يعني في زمن معين، وبمادة تتشكل منها هذه النطفة. بينما الجانب الملكوتي المتصل بالله لا يحتاج وجوده لا إلى مدة ولا إلى مادة، يوجد دفعة واحدة. كيف؟ قال تبارك وتعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الجانب الأمري، الجانب الملكوتي، عندما نريد أن نوجده ما نوجده من خلال مدة ومادة، لا. الجوانب الملكوتية، الجوانب الأمرية يوجد بنفس أمرنا، بمجرد أن يؤمر بوجودها توجد من دون حاجة، لا إلى مدة ولا إلى مادة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه كن فيكون مرتبطة بعالم الأمر في الجانب الملكوتي. الجانب الملكوتي يوجد آمن دفعة واحدة من دون مدة ولا مادة. أما الجانب الملكي، يعني الجانب المادي، لا يوجد إلا بمدة ومادة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهكذا استمر في مدة ومادة إلى أن قال تبارك وتعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا عرفنا أن لكل شيء جانب مادي وجانب باطني، ونحن ننال من الأشياء جانبها المادي ولا ننال جانبها الباطني. هنا تأتي المقدمة الثانية. مقدمة ثانية: الإمام المعصوم. طبعا عندما نقول الإمام المعصوم مو خصوص أئمتنا، لا، حتى بعض الأنبياء كانوا أئمة. نوح كان إماما، إبراهيم كان إماما، موسى كان إمام، عيسى كان إمام، محمد صلى الله عليه وآله، هؤلاء كلهم أئمة وكلهم لهم هذه الصفات. الإمام إذا وصل النبي أو الولي إلى مرتبة الإمامة، إذا أعطي مرتبة الإمامة، فإن من خصائص الإمام الوصول إلى الجانب الملكوتي. من خصائص الإمام أن ينال الجانب الأمري في الأشياء، الجانب الملكوتي في الأشياء، ينكشف له ملكوت الأشياء كما ينكشف له جانبها الملكي المادي. فالأشياء بالنسبة للإمام منكشفة بكلا جانبيها، جانبها الملكي وجانبها الملكوتي. ربما الإنسان يستغرب هذا، يقول هذا شنو، هذا غلو؟ لا، مو غلو، القرآن ذكره، مو احنا ذكرنا. القرآن الكريم يقول: وكذلك نري إبراهيم، ما قال ملك السماوات، قال ملكوت. يعني إبراهيم اطلع على الأشياء بجانبها الملكي وبجانبها الملكوتي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم وصل إلى هذه الدرجة أنه اطلع على ملكوت الأشياء وحقائقها الباطنية كما اطلع على ظواهرها. القرآن الكريم يقول: وقل اعملوا، من الذي يرى عملنا؟ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رسوله يرى الأعمال، يعني رؤية بصرية، مو رؤية بصرية، هو كلنا نرى الأعمال رؤية بصرية، رؤية البصرية مجرد قيمة، الكل يرى الأشياء رؤية بصرية، أنا هم أراك رؤية بصرية. إذن ما هي الرؤية التي نسبت للرسول وللمؤمنين؟ ليست رؤية بصرية، رؤية ملكوتية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الله يعني يرى الأشياء رؤية بصرية، الله يرى الأشياء رؤية ملكوتية. نفس هذه الرؤية الملكوتية أسندت إلى الله وأسندت إلى الرسول وإلى المؤمنين، معناها رؤية ملكوتية. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. القرآن الكريم أيضا يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، يعني المقربون يشاهدون كتاب الأعمال، كتب أعمالنا يشهدها المقربون، والمقربون جماعة من البشر هم الملائكة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، السابقون السابقون أولئك المقربون. المقربون هم الذين يشهدون كتب الأعمال وحقائق الأعمال، يطلعون على ملكوت الأشياء كما يطلعون على ملكيتها، يطلعون على الجانب الملكوتي كما يطلعون على الجانب الملكي. لذلك بما أن الإمام يرى ملكوت الأشياء كما يرى الجانب الملكي منها، لذلك الإمام عند قدرة على الهداية الأمرية، بمعنى بث نور الهداية في نفوس الناس، قادر على أن يبث نور الهداية في النفس التي يراها مؤهلة لفيض نور لفيض نور الهداية، معدة لفيض نور الهداية، يفيض نور الهداية عليها. هذا ما يسمى بالهداية الأمرية، وهذا ما عبرت عنه الآيتان اللتان قرأناهما: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني الهداية الأمرية، يتصلون بعالم الأمر، وعالم الأمر هو عالم الملكوت، عالم حقائق الأشياء، عالم بواطن الأشياء، يتصلون به ويبثون نور الهداية فيه. ربما يستغرب الإنسان يقول يعني الإمام صار الله، إذا يقدر يوصل إلى القلوب، إذا تنتشف له قلوب الناس ويبث فيها نور الهداية، إذن ما الفرق بينه وبين الله؟ هذا صار الله، هذا صار إله؟ لا، هذه مرتبة من الولاية يهبها الله لمن يشاء من عباده. تعال وانظر معي شو تقول في إبليس. إبليس قال: هذا لا ولي ولا إمام ولا كذا، عنده ولاية على الأنفس لو لا؟ عنده ولاية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. كيف استطاع إبليس أن يوسوس في الصدور؟ معناه انكشفت له النفوس. لولا لو لم تنكشف النفوس لإبليس لما استطاع أن يبث فيها الوساوس. إذن إبليس انكشفت له نفوس الخلق فبث فيها وساوسه، وبث فيها أفكاره الشيطانية، وبث فيها ألاعيبه وخداعه. إبليس عنده ولاية، والإمام المعصوم ليس عنده ولاية، يعني كيف نرضى لإبليس ولا نعتبر هذا غلو ولا نعتبره ألوهية؟ قل بل إبليس يقدر، إبليس يستطيع أن يتصل بأنفس الناس ويبث فيها الشيطنة ويبث فيها الوساوس ويبث فيها الأفكار الشيطانية. إبليس يمكن، القرآن الكريم قال يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس عند هذه القدرة، الإمام المعصوم نبيا أو وليا عند قدرة معاكسة لقدرة إبليس تماما. كما أن إبليس عند قدرة أن يتصل بالأنفس ويبث فيها الوساوس والأفكار الشيطانية، الإمام لديه قدرة أن يتصل بالأنفس ويبث فيها أفكار الهداية، ويبث فيها أفكار الصلاح، ويبث فيها أفكار الانضباط والاستقامة، تماما دور معاكس لدور إبليس، وهذا ما نسميه بالهداية الأمرية. فالإمام له ولاية الهداية الأمرية. سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، هؤلاء حصلوا على درجة الهداية الأمرية من قبل الإمام أمير المؤمنين. كميل بن زياد، ميثم التمار، حصلوا على درجة الهداية الأمرية من قبل الإمام أمير المؤمنين، لأن أنفسهم أعدت لذلك فرزقوا من قبل الإمام فيض الهداية الأمرية. فإذا ولاية الهداية الأمرية ليس أمرا غريبا، أمر أثبته القرآن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أمر أثبته القرآن لإبليس في الجانب الشيطنة والضلال، وهو ثابت للإمام في جانب الهداية والهدى والصلاح. ولذلك نقول أن من خصائص الإمامة مرتبة الهداية الأمرية، فالإمام قادر على هذه المرتبة وعلى إفاضتها. نجي الآن إلى المحور الثالث، صل على محمد وآل محمد. المحور الثالث، هناك سؤال يتبادر لدى الأذهان كثيرا، لماذا أعطيت الإمامة لهؤلاء ولم تعط لغيرهم؟ مثلا لماذا أعطيت الإمامة لعلي عليه السلام دون إخوته عقيل جعفر؟ مثلا لماذا جعلت الإمامة في أبناء الحسين ولم تجعل في أبناء الحسن؟ أبناء الحسين أيضا متعددون، بينما الإمامة جعلت مثلا في خصوص الإمام الكاظم دون إخوته، في خصوص الإمام الصادق دون إخوته. لماذا؟ لماذا الإمامة جعلت لهذه الأنفس المعينة دون غيرها؟ هذا السؤال. يعني مثلا واحد يقول ليش ما الله خلاني أنا الإمام وخلى مثلا الحسين يقتدي بي مثلا؟ ليش؟ لماذا أعطيت الإمامة للحسين دوني مثلا؟ ما هو السبب في ذلك؟ القرآن الكريم بين فلسفة جعل الإمامة وهبتها عندما قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لعلتين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما هما هذان العاملان اللذان لأجلهما يرزق الإنسان موهبة الإمامة، يرزق الإنسان منصب الإمامة؟ ما هما هذان العاملان؟ العامل الأول الصبر. كيف الصبر؟ يعني مو الصبر الآن، يمتحن الإنسان قبل خلقه. وهو في عالم الذر. شوف هذا الإنسان في عالم الذر عندما كان روحا تسبح بحمد الله قبل أن ينزل إلى عالم المادة، قبل أن يصبح جسم، هو كان روح في عالم الذر تسبح الله وتهلله. الإنسان عندما كان في عالم الذر يعرض عليه الابتلاء في عالم الدنيا، يعني صور الابتلاء اللي رايح يبتلي بها في عالم الدنيا تعرض عليه وهو في عالم الذر. فإن فزعت الروح مما ترى من هول ومن بلاء، هذا كان موجب لقلة درجتها. وإن اطمأنت الروح وابتشرت بما ترى، كان ذلك موجبا لرفعة درجتها. مو بس خصوص هذا، حتى الأشياء الأخرى ورد عن النبي محمد الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، ما تناكر منها اختلف. الأرواح تلتقي في عالم الذر قبل أن تلتقي في عالم الدنيا. إذا صار في عالم الذر إقبال، يحصل إقبال في عالم الدنيا. الروحان اللتان التقيا في عالم الذر وأقبل بعضهما على البعض الآخر يلتقيان في هذا العالم ويكون بينهما اتفاق، والروحان اللتان تنافرا في ذلك العالم فلم يلتقيا، لم يلتقيا في هذا العالم. أي لقاء يكون بينهما؟ يكون لقاء تنافر، لقاء اشمئزاز. أنت أحيانا تشوف شخص أنت ما تعرفه، بس من أول مرة تشوفه ترتاح نفسك إليه، تنجذب إليه كأنك تعرفه منذ زمن بعيد. وأكو شخص من أول مرة تشوفه تنفر منه، تشمئز منه مع أنك لا تعرفه ولم تسمع عنه شيئا. كل هذه منبهات على لقاء في عالم أسبق من هذا العالم. كما حصل هذا بالنسبة للأرواح، حصل من ناحية الامتحانات. ولذلك تقرأ في زيارة الزهراء عليها السلام، زيارة صحيحة واردة عن الإمام الصادق، امتحنك الله متى؟ قبل أن يخلقك، ممتحنك بعد أن خلقك. امتحنك الله يا ممتحنه، امتحنك الله قبل أن يخلقك، فوجدك لنا امتحنك صابرة وزعمنا أننا لك أولياء. إذن هناك امتحان مر به الإنسان في عالم الذر، ويترتب عليه كفاءاته، قدراته، مواهبه الربانية والروحية في هذا العالم. هؤلاء الصفوة المنتخبة مثل محمد وآل محمد. تلقوا الامتحان في عالم الذر باطمئنان وسكينة، ولأجل ذلك هذه الأنفس المطمئنة الساكنة التي تلقت الامتحان بجدارة وبراعة، هذه الأنفس أعطيت منصبا لإمامة لأنها تتحلى بعامل الصبر. هذا العامل الأول. العامل الثاني اليقين، وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين ملازم لانكشاف عالم الملكوت. من انكشف له عالم الملكوت فهو على يقين، ومن كان على يقين فقد انكشف له عالم الملكوت. هنا أمران متلازمان، اليقين ورؤية عالم الملكوت. كيف؟ الآن أضرب لك أمثلة. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم. يعني انت في الدنيا تقدر تشوف نار جهنم، وانت في الدنيا لو كنت تملك درجة اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. من رأى من وصل الى درجة اليقين ينكشف له عالم الملكوت وهو في الدنيا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أما نحن الذين غمرتنا الذنوب، غمرتنا المعاصي، نحن محجوبون عن رؤية الملكوت. القرآن الكريم يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا يمكن أن يروا عالم الملكوت لأن قلوبهم مغبرة معترة مسودة نتيجة لكثرة الذنوب وظلمة المعاصي. ولذلك ورد عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. يمكن أن يرونا لولا عائق الذنوب، لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. إذن اليقين، من وصل إلى درجة اليقين انكشف له عالم الملكوت. ولذلك تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وصلت إلى هذه الدرجة، درجة اليقين. ربما الإنسان يتساءل: أنا الإنسان العادي أقدر أوصل إلى درجة اليقين؟ نعم يمكن، حتى الإنسان العادي يمكن. الوصول إلى درجة اليقين يحتاج إلى سيطرة، سيطرة على النفس، سيطرة على الشهوة وعلى الخيال. أكو شيئين في النفس يصعب السيطرة عليهما: الشهوة والخيال. كما يقول علماء العرفان، إنسان يقول: أنا ما أقدر أسيطر على شهوتي، إذا ألحت شهوتي علي في إشباعها في شيء ما فأنا أسترسل مع شهوتي. من صعبت سيطرته على شهوته بعد عن عالم اليقين. أنت الآن مثلا تشتهي أكلة معينة، صايم في شهر رمضان، تشتهي في الفطور مثلا أكلة معينة، طبخة معينة، إذا جلست على المائدة وعرضت عليك تلك الطبخة اللذيذة والأكلة الشهية تقدر تمتنع عنها؟ إذا تقدر فهذا المطلوب. كما تمتنع عن هذا الطعام اللذيذ مع أنك راغب فيه بإلحاح، تستطيع أن تمتنع عن سائر المعاصي، لأن المعاصي شهوة مثل هذه الشهوة. من استطاع أن يسيطر على شهوته في جهة استطاع أن يسيطر على شهوته في الجهات الأخرى. سيطر على الشهوة والسيطر على الخيال. كيف السيطرة على الخيال؟ يعني الآن أضرب لك مثال بالصلاة. الإنسان بمجرد أن يدخل في الصلاة وين يروح؟ يا يسرح خياله شرقا وغربا، يروح في كل مكان، يبدأ يروح ويقطع التذكرة ويأخذ الفيزا ويصعد الطائرة ويروح البلد الآخر ويقوم بمعاملات معينة وصفقات تجارية معينة ويأخذ بضاعة ويحملها وينقلها وإذا وصل: السلام عليكم ورحمة الله، رجع من السفر. قال: الحمد لله رجعنا سالمين. كل صلاته كانت سفرا، ما عنده قدرة على السيطرة على خياله. الروح إذا هدأت تبحر في الخيال، الروح إذا اطمأنت تسبح في الخيال. هل يستطيع الإنسان السيطرة على خياله؟ هذه مقدمة للوصول إلى درجة اليقين. إذا استطاع الإنسان أن يضبط خياله أثناء الصلاة، أن يؤثر خياله في القبر وفي البرزخ. الإنسان الذي إذا بدأ الصلاة بدأها وهو يفكر في قبره وآخرته وحسابه من دون أن يخرج خياله لحظة واحدة عن ذلك، هذا إذا استطاع أن يسيطر على خياله استطاع أن يصل إلى درجة اليقين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الوصول إلى درجة اليقين يعتمد على السيطرة، السيطرة على الشهوة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والسيطرة على الخيال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هؤلاء الأئمة الطفوة علم الله قبل أن يخلقهم. الله يعلم أن عليا وأبنائه حتى لو ما أعطوا لا عصمة ولا إمامة سربهم ناس عاديين، سربهم حتى لو لم يعطوا درجة لا من العصمة ولا من الإمامة، الله يعلم أنهم سيصلون إلى درجة اليقين حتى لو لم يعطوا شيئا، لأنهم أصحاب إرادة حديدية صامدة، هذه الإرادة تجعلهم مسيطرين على أنفسهم مما يؤهلهم للوصول إلى درجة اليقين، لأن الله علم بحالهم أنهم أصحاب يقين كافأهم على ذلك ورزقهم منصب الإمامة والعصمة. قلب الخافقين، يقول الأجري، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. إذن جعل الإمامة لهؤلاء أصحاب اليقين، أصحاب اليقين. يقول الإمام علي عليه السلام: لو كشف لي الغطاء نجدت يقينا. شنو معنى لو كشف لي الغطاء؟ الغطاء هو الموت، الغطاء هو الموت. القرآن الكريم يقول: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف الغطاء هو الموت. الإنسان إذا مات انكشف له عالم الملكوت، هو في الدنيا ما يرى عالم الملكوت، لكن إذا مات ينكشف له عالم الملكوت، عالم غريب مليء بالأرواح والأشباح والملائكة، يشوف عالم غريب جدا. الإمام علي يقول: أنا في الدنيا وأنا حصلت على درجة من اليقين، لو مت ما أزداد درجة لأنني وصلت إلى أعلى درجات اليقين. لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا لأنني بلغت أعلى درجات اليقين، فلا يفرق علي أن أكون ميتا أو أكون حيا لأنني وصلت إلى أعلى درجة من هذه الدرجات. علي صاحب اليقين، وهذا اليقين تمثل في سلوكه، تمثل في خلقه، تمثل في عبادته، تمثل حتى في بدنه. نتناول هذه النقطة هذه الليلة. الإمام علي، كثير منا يقول الإمام علي كان بدنه بدن أبطال، بدن قوي كان، صحيح كان بدنه بدن أبطال، لكن كان يملك قوة ربانية وهي قوة اليقين. الشجاعة مو بالعضلات المستورة، ربما تجد إنسان ضعيف البنية لكنه قادر على مقارعة الشجعان، لأنه يمتلك إرادة حديدية، لأنه يمتلك قوة نفسية هائلة. القوة الربانية تضفي على الجسد قوة، تضفي على البدن قوة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما اقتلع باب خيبر قال: ما اقتلعته بقوة جسمانية وإنما اقتلعته بقوة ربانية. قوة اليقين تمثلت حتى في بدنه. وإلا الإمام علي، تصور إنسان مهما بلغ من القوة يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ويقضي بين الناس ويدخل الحروب ويخطب ويأم أي جسد يتحمل هذا؟ وأين طعام الإمام؟ شنو يأكل الإمام؟ كثر من الخبز اليابس يرش عليها الملح والخل يتغذى بها. أي جسم هذا اللي يقاوم؟ جسم يتغذى على الخبز اليابس ويرش عليه الملح والخل، يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ويخوض الحروب الطاحنة ويقضي بين الناس ويعوم الجماعة ويخطب. كل هذه القدرات تحتاج إلى قوة خارقة، لا يمكن القوة العادية البشرية أن تقوم بها. الإمام زين العابدين فهو سيد الساجدين، إمام معصوم يقول لابنه الباقر: بني ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. يقتدي بجده: ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. يناولها إياه فينظر فيها ويبكي ويبكي، ثم يقول: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ أي قوة أنت أعطيت في بدنك حتى تقاوم هذه الأمور كلها وحتى تعبد الله بهذه الدرجة من العبادة؟ هذا كان أمير المؤمنين. ولذلك أنت تقرأ في زيارته: كان ضعيفا في بدنه قويا في جنب الله. يعني إذا تنظر إلى بدنه من ناحية بشرية، جسم يتغذى على الخبز اليابس ضعيف، لكنه كان قويا في جنب الله. القوة الربانية ملأته قوة ونشاطا وفتوة. لما صارت حرب صفين، الإمام كم عمره؟ حرب صفين الإمام كان عمره 62 سنة أو 63 سنة، يعني كان كهلا، والكهولة تؤثر على البدن. لما صارت حرب صفين أحدق معاوية بالماء ومنع أصحاب الإمام أمير المؤمنين من الوصول إلى الماء. فاستغاث الناس، قالوا: يا أبا الحسن، لا نستطيع أن نحارب ونحن محرومون من الماء، لا يمكننا القتال. عمرو بن العاص هو الذي يروي هذه الرواية، والطبري أيضا يرويها عن عمرو بن العاص: فبرز علينا شيخ ناهز 60 من عمره، ربط الحزام على بطنه وأجل الجيش كله عن المسرعة وأوغل في الماء. هذا علي بن أبي طالب، وسمح بالماء لجيشه ولجيش معاوية. علي بن أبي طالب صاحب هذه القوة والشجاعة المتميزة. يوم الخندق، يوم الخندق عندما برز عمرو بن عبد ود وقال: أيها المسلمون، أين الجنة التي تزعمون من قتل دخلها؟ ولقد بحثت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف البطل المناجز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. التفت الرسول لأصحابه: من يبرز إليه؟ فسكتوا إلا علي وكان أصغرهم سنا. قال: أنا له يا رسول الله. فأجلسه النبي اختبارا لأصحابه، ثم قال: من يبرز إليه؟ فسكتوا إلا علي. ثم قال: من يبرز إليه؟ فسكتوا إلا علي. فقال: قم. بارك الله فيك. خلده سيفه ورايته وقال: برز الإسلام كله إلى الشرك كله، وبرز علي راجلا وعمر بن عبد ود فارس على فرسه. فقال له علي: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. اصطدم، قطع علي رجله أسقطه على الأرض، ثم اقتلع رأسه. يقول الأزري وهو يثني على هذا الموقف البطولي: وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها، قائلا: ما لها سواي كفيل، إنها ذمة علي وفاها، لم تطى مشرفيه. فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، يا لها ضربة حوت مكرمات، لم يزن ثقل أجرها ثقلاها، هذه من علاه إحدى هذا المعالي وعلى هذه فقط ما سواها. ونادى جبرائيل بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وسمع المسلمون صوت جبرائيل المرة الأولى، يسمع المسلمون صوت جبرائيل لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وأكو مرة ثانية أيضا سمع المسلمون صوت جبرائيل يوم الخندق المرة الأولى الذي قال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، وهناك مرة أخرى سمع المسلمون صوته وكان صوته مشجيا وكان صوته محزنا. المرة الأخرى ماذا قال جبرائيل غير هذه المقالة؟ المسلمون سمعوا في الكوفة ليلة 19 من شهر رمضان صوت جبرائيل ينادي تهدمت والله أركان الهدى وانقسمت والله العروة الوثقى. لماذا؟ ماذا حصل؟ قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المجتبى، عظم الله أجوركم. كان الإمام يفطر كل ليلة في بيت أحد من أولاده، ليلة 19 كان إفطاره عند أم كلثوم، تقول قدمت له إدامين أكل من أحدهما وترك الآخر، قلت أبا لم لم تأكل من كليهما؟ قال ألم تعلمي أني على سيرة أخي رسول الله؟ ما قدم له إدامان إلا ورفع أحدهما، أكل 10 لقيمات ثم قام بأبي وأمي يصلي قائما قاعدا راشعا ساجدا إلى أن صار نصف الليل. قال لها بني أريد أن أنام قليلا، نام قليل هومت عيناه جلس من النوم فزعا. قال بني أحضري لي ولدي حسنا وحسينا. جاءت بالحسن والحسين، قال بني حسن بني حسين لقد رأيت رؤيا في هذه الليلة، لقد رأيت أخي جبرائيل على جبل أبي قبيس بيده حجران ضرب أحدهما بالآخر، فلم يبق بيت من بيوت الإسلام إلا ودخله شيء من الغبار. قال وما تفسير الرؤيا يا أبا؟ قال إن صدقت رؤيا أبيك فأنا مقتول هذه الليلة، ولا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله حزن عظيم. ثم خرج إلى صحن الدار وصار ينظر في نجوم السماء ويقول ما كذبت ولا كذبت، هذه الليلة التي وعدت فيها، لقد أخبرني بذلك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، عظم الله أجوركم. ثم قال لولديه انصرفا، وانصرف إلى الصلاة قائما قاعدا راكعا ساجدا. لما قرب طلوع الفجر أراد أن يخرج من بيت أم كلثوم، وصل إلى صحن الدار وكان هناك وز أهدي للحسنين، فتفاررن في وجهه فوقف عليهن وقال صوائح تتبعها نوائح، من نسوة صوارخ جاء للباب يريد أن يفتحه فانفل مئزره وقف بيدي وامي يشد ازاره وهو يقول اشدد حيازي مثل الموت فان المايات لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بواديك كما اضحكك الدار كذاك الدار يبكيك يا يا يا عظم الله اجوركم خرج الى المسجد يقول حجر بن عدي فما رايت الا بريق السيوف وقائل يقول العجل العجل قبل ان يفضحك الصبح وصل امير المؤمنين الى المسجد صعد الى المأذنه اراد ان يؤذن فنحنح في المأذنه ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله سمعت العقيلة زينب اذانه لما سمعت اذانها اطمأنتها كأنه دخل في قلبها شيء من الاطمئنان اذان اذان عسى الله يديم اذانه الليان عسى الله يديم اذانه محل التشهد في لسانه يا ابو يا عزبه ولوانه ترحل لا نفقد ابانه نزل من على المئذنة مر على القوم وهم نائمون قال يا ابن ملجم لا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك عظم الله أجوركم وصل إلى محرابه دخل في نافلة الفجر يا شيعة أمير المؤمنين ايها المسلمون فحمل عليه شبيب بضربة فاخطأه ثم حمل عليه ابن ملجم وهو يقول الحكم لله لا لك ولا لمعاوية وكان سيفه مسموما فضربه بالسيف على رأسه وهو في سجوده فانفلقت هامته